بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وسلاما وصلاة على مصطفاه وبعد. فلعل في هذه الحلقة يتفضل الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ أحمد الخبيسي حفظه الله بجولة جديدة في كلمة جديدة ألا أظنها حرفي الألف والجيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من حرف الألف والثاء ندخل إلى حرف الألف والجيم، وفي هذا الحرف ليس لنا يعني كلمات كثيرة فيما عدا كلمتين. الأولى كلمة أجاج، لو نشاء جعلناه أجاجا. وعندنا كلمة ملح، لا يستوي البحران، هذا ملح أجاج. عندنا ملح وعندنا أجاج، فبعض المفسرين يقول هو بمعنى واحد، فإذا كان بمعنى واحد فلماذا جاء بها موصوفة؟ فالحقيقة هناك فرق بين الملح وبين الأجاج. الملح هو المعروف، الطعم المعروف الذي يجعل الماء متجمدا، يعني الماء يعني تغلب عليه الملوحة ثم تجمد فيصبح ملحا، ثم أطلق على الماء المالح وإن لم يتجمد، يقال ماء ملح. وكلمة مالح ليست عربية، وإذا أطلقت ففي شاء يعني شذوذ بين، ولا ولا ولا يعني ولا يستعملها العرب، ومن استعملها من الأدباء فإنهم ينتقدونه، ولهذا انتقد الإمام الشافعي لأنه استعمل كلمة مالح. هي الصواب والفصحى والفصيحة الملح، لا يقال ماء مالح وإنما يقال ماء ملح هكذا، إلا شذوذا. الملح هو الطعم المعروف، والأجاج إذا كانت ملوحته حارقة وكان هو حارا، هذا الأجاج. فالأجاج إذن ليس الملح المطلق، وإنما الأجاج أخص من الملح، والملح أعم من الأجاج، فليس كل ملح الأجاج، هو كل أجاج ملح وليس كل ملح أجاجا. وحينئذ إذا كان الماء حارا وكان الطعم حارقا للحلق فهذا يسمى الأجاج، هذا يسمى الأجاج. إذن كلمة ملح وأجاج ليست مترادفتين، وبينهم ومن ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم عن الأجاج، عن البحر، إشارة إلى أن البحر يمكن أن يتخذ نارا، فكونه حارقا، ملح البحر حارق، ورب العالمين أطلق هذا على ملح البحر، فجرت وسجرت هكذا بالضبط. كلمة مرجة، كلمة مرجة من الكلمات المشتركة فيها 12 معنى، من بعض معانيها اشتعل نارا، التهب نارا، وخلق الجان من مارج من نار. وأصل الماء سيد الفاضل الأكسجين الذي يساعد على الاشتعال، والهيدروجين الذي يشتعل، إضافة إلى ما يتفجر فيه من براكين. هكذا. كلمة أجاج تجرنا إلى كلمة أج يأج بمعنى أسرع، أج يأج بمعنى أسرع. واليأجوج بالألف واللام مشتق من أج يأج، إذا هرول وعدا، إذا هرول الإنسان وعدا على غيره، يعني صال عليه أو جال في حرب أو اعتداء أو ما يقال، أج يأج وأج يأج. وقد جاء في الحديث في فتح خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فنادى في اليوم، فكلهم كان يرى نفسه ربما تطلع إليها، كان يتمنى أن يعطى تلك الراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن يحملها ويفتح خيبر بأنه يحب الله ورسوله. فأصبح السماح، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام وكان أرمد، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فلم ترمد من ذلك اليوم، وأعطاه الراية فذهب يأج بها، فذهب، هذا هكذا نص الحديث، فذهب يأج بها حتى أركسها تحت الحصن، ثم كما تعرف فتح الله عليه. طيب، وكلمة يأجوج ومأجوج الواردة في القرآن الكريم فيها اشتقاقان، إن كانت عربية من أج يأج ويأج، أي أوقد فتنة أو أشعل نارا أو أحدث إرباكا، فهي مصروفة، ويأجوج فاعول. وإذا كانت علما على قوم معينين فهي غير مصروفة، إذن ففيها قراءته، يأجوج وماجوج فيها اشتقاقان، وبالتالي فيها قراءتان. ونحن الآن نسير على الكلمة العربية باعتبار أن القرآن عربي، ونقول ياجوج وماجوج من يعني من فاعول، أي فعل شيئا مثيرا. وحينئذ يقال أجج بينهم شرا أوقده، كما استدرك الزبيدي على صاحب القاموس، قال هل تركها صاحب القاموس، وكان عليه أن يقولها، وهي يقال أجج فلان بين الناس شرا أوقده، في معنى أوقد أجج يعني أثار وأوقد وأجعله. نعم. طيب عندما نصل في هذه الكلمة الأولى في حرف الألف والجيم إلى هذا الحد، فإنها تسلمنا إلى القضية التي لا تزال غامضة، وهي من متشابه القرآن كلمة يأجوج ومأجوج، وهي من مشكلات القرآن التي لا تزال تنتظر حلا، ولا تزال ولا يزال الناس ينتظرون أن يفتح الله عليهم علمها، كما فتح الله على الناس علما كثيرا من متشابه القرآن الكريم، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والقرآن الكريم في كل جيل يحدث معجزة، في كل جيل يحدث معجزة، من حيث أن ذلك الجيل يتطور به العلم فيكتشف اكتشافا هائلا، يفتح الله عليه علما جديدا، وإذا به يرى أن القرآن الكريم قد سبقه إلى ذلك، وبهذا العلم يفهم متشابه القرآن. من أجل هذا أهاب الله بالعباد لأولي الألباب أن يستمروا دائما على التأمل والتفكر والتدبر في هذا الكتاب، ليتدبروا آياته وليتذكروا أولي الألباب. وبدون دوام التأمل والتفكر وإعمال العقل والرأي في القرآن الكريم في المتشابه منه، نكون قد ظلمنا القرآن وقد عطلناه عن مهمته وغايته. فما دام الأمر خاضعا للرأي وليس خاضعا للنص وهو المحكم، فإذا فعليك أن تغير رأيك باستمرار، لأن الأحمق وحده والغبي وحده والجاهل وحده هو الذي لا يغير رأيه. العاقل أولو الألباب يغيرون رأيهم بتغير مصادر المعرفة. ولهذا قال تعالى، ما قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعلمونها، قال فتعرفونها. لو قال فتعلمونها ان الله سينزل علمها احكاما، قال لا، انتم سوف تكتشفونها شيئا فشيئا بالمعرفه، والمعرفه متدرجه والعلم قطعي. هذا رب العالمين لا يوصف بانه عارف، لان علمه ثابت. اذا نتحدث عن يأجوج ومأجوج بشكل مختصر، لعلنا نستطيع من خلال وصولنا الى كلمتها المترادفة في القرآن الكريم أن نلقي الضوء على هذا اللغز الذي لا يزال اللغز إلى هذا الحال. القضية الأولى أنها من الأمور التي لا تعد محكمة لأنها متشابهة، ولهذا اختلف فيها الناس اختلافا بينا، لا الناس من سكت عنها، المحكم لا يسكت عنه، المحكم فيه نص افعل ولا تفعل، أقيم الصلاة، هذا في الدين، هذا فكر، وبالتالي لا عليك إن عرفته ولا عليك إن لم تعرفه، ولكنك إن عملت عقلك ثم عرفته وعرفت الناس به فأنت من أولي العلم وأولي الألباب الذين يحشرون مع الأنبياء يوم القيامة. ومن ذا الذي لا يريد أن يكون مثل هؤلاء؟ ما عليك إلا أن تخشى الله، وأن لا تقول إلا بعلم أو فكر أو تدبر، وأن لا تجافي الحقائق الثابتة. فإن لم تكن هناك حقائق ثابتة فقل، والمجتهد إن أخطأ له أجر. شيء مهم جدا أن الكلام في المتشابه يا دكتور نجيب، في بعض قضايا نحن الآن لا نملك ولا واحد بالمليون معلومة، يعني أنت الآن ما عندك ولا واحد بالمليون معلومة عن يأجوج ومأجوج، أين هم؟ ما تعرف. ليس على وجه الأرض اليوم واحد يقول أين هم ويعطي لك معلومة. فلو تدبرتني فيما سوف نقوله، قد يكون عندك واحد بالمئة، وقطعا 1% خير من صفر. صحيح؟ لا ندعي أن ما سنقوله اليوم وغدا هو هذا الصواب، لا، هذا لا يقوله إلا أعمق. المتشابه ما في كبير، وليس فيه هذا الحق وما عداه باطل. لك في المحكم الصلوات 5 وما عداها باطل، تقول لي 3 ما في 3، الصبح 2 وما عداها باطل. المتشابه ليس فيه هذا، كلامك صواب يحتمل الخطأ، وكلامي خطأ يحتمل الصواب، فنحن شريكان في الخطأ والصواب، فلنتكاتف ونتضافر لعلنا ننزه ما نقول، هكذا ولا أقل. طبعا يأجوج ومأجوج كما يعلم السامعون جميعا والمشاهدون جاءت مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة الكهف ومرة في سورة الأنبياء. نحن نفترض أو نبني كلامنا اليوم وغدا على القول بأن يأجوج ومأجوج ليست اسما لقبيل كما يقول بعض المفسرين. والقبيل كما تعلم لا تطلقه إلا على الأشرار، إنه يراكم هو وقبيله على إبليس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما نحن فنقول لا، هو ليس اسما على قوم معينين، وإنما هو وصف لأي قوم يحدثون شغبا. في كل عصر هناك يأجوج ومأجوج، في كل عصر هناك من يحدث شغبا وفوضى وقتلا. الشيوعيون في كل بلد دخلوا به قتلوا الناس وأبادوهم، هذا يأجوج ومأجوج، نوع من أنواع يأجوج ومأجوج. فاعون من أجج فتنة وأجج شرا. في أفريقيا ملايين الناس قتلوا وآلاف الناس شردوا لفتن داخلية. ما حدث في كوسوفا، ما حدث في بوسنيا هرسك، ما حدث في الشيشان، يأتي قوم بالملايين ليقتلوا شعبا آمنا، هذا يأجوج ومأجوج. إذا هذا يحدث، وقد يكون هناك محصول يعني في بلد ما. يعني احنا يعني سمعنا في الكويت قبل كم شهر صار خلاف بين المصريين وبين الكويتيين، وصارت معركة محلية موضوعية، ولكن كل أطراف اعترف بأن هذه كانت فتنة مصطنعة. إذا يأجوج ومأجوج هذا عام، لكن نحن نتكلم عن اليأجوج والمأجوج التي جاءت في سورة الكهف والأنبياء، ونقول بأن اليأجوج والمأجوج في الكهف غيرها في الأنبياء. ما جاء في الكهف قد بناء على الوصف، بناء على الأثر، على أنه وصف أن الكلمة عربية. ما جاء على أن كل من يحدث فتنة وشقاقا واعتداء وقتلا وضربا ونهبا وفوضى هو يأجوج ومأجوج. ولخطورة الأمر ولأنه في التاريخ كان بارزا حادثة برزت على غيرها، خلدت في التوراة وفي الإنجيل، ما هي في الإنجيل، في التوراة موجودة وفي كتب التاريخ موجودة وعند اليونان موجودة وعند الرومان موجودة وعند المسلمين موجودة. وعلى هذا تفسر سيد الفاضل اختلاف المؤرخين والمفسرين القدماء والمحدثين من وسم هؤلاء القوم. أيوة. أن يقول بعضهم أنهم مغول وبعضهم أنهم غيرهم من السابقين وبعضهم من دائنهم من اللاحقين. أنا لا أخطئ أحدا. أيوة. وينبغي أن لا يخطئ، يعني أن لا يفرض أن كل كلامي خطأ. اسمعني الأخير ويحتمل، قول احتمل أن تثبت برأيي في المتشابه، هذا فعل جهلاء. فعل جهلاء هذا. طبعا شاع، احنا الآن نتكلم في الحلقة اليوم عن اليأجوج والمأجوج الواردة في سورة الكهف والتي وقعت والتي انتهت، وغدا نتكلم عن سورة الأنبياء اللي هم حيقعوا وسوف يأتوا، وهي من علامات يوم القيامة. شاع عند المفسرين وعند المؤرخين أيضا عند جمهورهم والغالب منهم أن ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني، يكاد يكون هذا يعني هو الرأي السائد عند الناس المفسرين المسلمين. وكما ترى أن المفسرين في هذه القضايا مصادرهم من اليهود، وطبعا في التأكيد التوراة أيضا مصدر مهم في هذا الباب، مصدر مهم. ليش؟ يعني هي القضية سأل عنها اليهود، القضية يعني في الكهف اليهود سألوا عن المأجوج فأجابهم النبي، أجاب القرآن الكريم. إذن كان اليهود يعرفون الأمر، ولا كيف أرادوا أن يمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. هم أرادوا امتحانه، فإذن هم كان عندهم معلومات سابقة، وبالتالي علينا أن نعرف ماذا في كتبهم وخاصة في التوراة عن المأجوج. وهم أيضا يعتقدون بأن القسم منهم كبير يعتقد بأن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني. فنلقي ضوء سريع على الإسكندر المقدوني. طبعا هذا الرجل طبعا ولي الملك في مقدونيا في عام 336 قبل الميلاد. هذا يعني كنا نعرف أن هذا مهم جدا لكي نعرف تاريخ. يعني احنا لن نقول بهذا، نحن نقول بأن ذي القرنين هو جورش الفارسي. أنا أقول هذا، وقاله قبلي كثير من الناس، وأبرزهم اثنان وأنا أحترم رأيهما كثيرا، اللي هو أبو الكلام آزاد أحد وزراء المعارف في الهند، صاحب كتاب يسألونك عن القرنين. رجل مسلم وعالم وبحاثة علامة هندي كتابا عظيما هندي هندي نعم نعم. والآخر الدكتور محمد عبد السلام بدوي صاحب كتاب من أنباء الرسول أيضا رجل يعني له بصيرة وله بصر في هذا الباب عظيم. وأنا سألخص رأيهما وما قرأته هنا وهناك وحينئذ نصل إلى أن الإسكندر المقدوني ليس هو ذو القرنين وإنما ذو القرنين هو جورج الفارسي. كما أقرأ حتى لكي يعني نقيم الأدلة على هذا لابد أن نعرف سيرة هذا الرجل الإسكندر المقدوني باختصار. ولي الحكم سنة 36 عندما قتل ملك مقدونيا فيليب بوشاة من زوجته أولمبيا التي كان طلقها قبل أيام فأغرت بعض حرسها فقتلوه. ثم نصب الإسكندر ملك. بعدين سنة 334 قبل الميلاد قام بجيش قاد جيشا كبيرا مئات السفن و5000 فارس و100,000 راجل إلى آخره فحارب الفرس وبقت يحارب سنة وسنتين وثلاثة وأربعة في الأخير تغلب عليهم وأخيرا في سنة 323 يعني قتل الملك كمدار الثالث وأسقط بابل وأسقط سوسة في العراق ودانت له كل مدن الفينيقية وغير كل الحكام الفرس بحكام مقدونيين. وحينئذ طبعا هذا الرجل استتب له الأمر و يعني سيرته في الناس كانت بشعة. كان يقتل ويعدم ويقطع الأطراف وما اتجه إلا إلى شرق مقدونيا. السيرة فيها طويلة جدا. وطبعا لما دخل مصر في سنة 330 وبنى الإسكندرية وبعدها رجع يحارب الفرس إلى أن أنهى الإمبراطورية الفارسية. ثم استتبت له الأمور وأخضع أخيرا أخضع أقليم قزوين وانتهى الأمر. وبعدين إذا أن أدركه الأجل فمات في بابل في العراق في 13 يونيو 323 قبل الميلاد. هذا مختصر لإسكندر. يعني صار شرقا ما صار غربا. كل بلاد التي فتحها كان الشرق مقبولة ليس غربها. ثم كان عنيفا كان قاسيا. أخيرا مات في كما قلنا مات في بابل في العراق. نلاحظ ملاحظات ثلاثة جدا كما لاحظها من قبلي على هذا الرجل. أولا أن هذا الإسكندر في 14 سنة فتح كل هذه الفتوحات العظيمة ولكنه لم يصر غرب مقدونيا. في رب العالمين يتكلم عن ذو القرنين بأنه صار غربا حتى إذا بلغ مغرب أول رحلة له مغرب الشمس. زين هذا أول ملاحظة أن الإسكندر المقدوني ما صار غربا وإنما صار شرقا. لو تقرأ خريطة فتوحاته كلها شرق مقدونيا. وحينئذ أين ذهب غربا؟ وذو القرنين أول رحلته كانت غربا فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية يبدونها قوما. هذا أول ملاحظة. الثانية أن ذو القرنين احنا نضع ذي وذو هذه نأخذها على الحكاية فنقول ذو على الحكاية حتى يبقى علما. ذو القرنين هذا كان قاسيا على أعدائه ويقتل ويصلب ويحرق وأعدم بالآلاف واسترق الذين أسرهم وبعدين هدم مدن كثيرة. في حين ذو القرنين كان حكيما وعادلا ويعطي الناس بالحسنى وكان ذا خلق. وبعدين هذا ذو القرنين الإسكندر المقدوني قتل أحب صديق له وأحبهم إليه لأن هذا المقدم دعا للألوهية. فلامه أحد أتباعه وكان من أخلص الناس له لأنه دعا للألوهية. وبعدين ندب عذابه بعد ندب عذابه لكنهم قتلوا على كل حال. إذن هذا الرجل ادعى للألوهية وادعى أنه إله ولكن بقي سنتين أو ثلاث ولم يستجب له أحد فغير رأيه وبقي ساكتا وأنهى هذا الأمر. إذا هذا منكم الزينا وإنما كان ملحدا وكان كافرا وكان داعي له هي كفرعون. وبالتالي رب العالمين تكلم عن ذو القرنين شيء آخر كلام جميل وكلام مؤمن. وبالتالي ورد في معرض الثناء يعني جدا جدا لا. حتى أن يقول لا أدري إن كان ذو القرنين نبيا الله. وقد اختلف المفسرون من قال نبي من قال لا من كبار الصالحين. إذا اتفقوا على صلاحه ولا اختلفوا على نبوته صحيح إذا فهمنا صالحين. ويقال أيضا أنه الذي حكم الأرض أربعة اثنان منهم كفار واثنان مؤمنون. المؤمنون سليمان بن داود وذو القرنين والكافر اللي هو بخذ نصر والإسكندر المقدوني. هكذا. بل ان بعض الصحابه يعتقدون بان الاسكندر كان ملائكه لان بهذا القرنين. سيدنا عمر رضي عنه سمع واحد ينادي ابن هذا القرنين قال سبحان الله اللهم اغفر لنا، اما كفاكم ان تسموا اولادكم باسماء الانبياء حتى تسمون باسماء الملائكه؟ ويروى عن سيدنا علي نفس الراي، هذا سمع واحد ينادي ابن هذا القرنين هكذا. اذا فكل الدلائل تشير الى ان الاسكندر المقدوني هو ليس ذو القرنين وانما ذو القرنين انسان اخر، فمن هو هذا الانسان؟ هكذا. نرجع على على على قضيتنا. يقولون يعني طبعا التاريخ الذي كتب قبل خروج ذو القرنين من ايام الاسكندر، عفوا يعني قبل خروج الاسكندر من ايام انتهاء القرن. احنا كما قلنا نفترض انه جورش، وجورش جاء قبل ان ياتي الاسكندر، الاسكندر جاء بعد، هو الذي قضى على ملكه. نعتقد حتى احنا ناتي من الاخر رقم الاخر ان الاسكندر المقدوني هو الذي قضى على ملك ذو القرنين، وذو القرنين هو جورش الفارسي. وهيرودوس كتب تاريخ جورش، هذا ابو التاريخ القديم معروف، هذا ابو التاريخ هيرودوس اليوناني، وكتب تكلم عن ذو القرنين بكلام عظيم بالادله والوثائق والحفريات والرقاق انه انسان فاضل وكريم وحليم والى اخره. وهؤلاء الغربيون لا ننكر انهم موضوعيون في التاريخ الا اذا تعلق الامر بالعربي والمسلم. يتكلم عن الهنود وعن كورش وعن اسكندر وعن كل موضوع حتى عن قومهم. ما ادري ليش اذا تكلم عن العرب والمسلمين قلبوا الحقائق قلبا تراهم نزقين الى حد ان هذا العربي وهذا المسلم اقل عندهم من حشره. رغم كل هذا الحضاره وهذا والقران يمدح نبيهم ويوصينا بهم خيرا، لماذا هذا الى مستمر؟ كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طول التاريخ الانساني والى يوم القيامه أمنية هذا أهل الكتاب أن أن أن أن أن يبيد هذا العربي المسلم تشويها في خلقه في أبوه، كما تسمع الآن وكما ترى قضية لم تعد بحاجة إلى يعني. على كل حال نبدأ القصة باختصار. ذو القرنين وهو جورش كما نعتقده خرج من موطنه فاتحا داعيا إلى دين الله، وهو يؤمن بدين وهو موحد، وأول ما اتجه غربا أول اتجاهه إلى الغرب. طبعا هو حقيقة وحد ميديا وحد فارس وسواها مملكة متحدة بعد أن كاد من كدين، وقد انتهى ملكه إلى معمور الأرض كلها بحيث لم يعد هناك شيء إلا وقد دخل في ملك ذو القرنين. المفسرون في الحقيقة لم يصلوا إلى نتيجة مقنعة فيما يتعلق بهذا الرجل، ولكن التاريخ الذي كتبه الغربيون وكتبه هيرودوس في السابق وفسره هذا الرجل الكريم العالم الجليل بعد أبو الكلام آزاد ونقل عنه وأضاف إليه وفلسفه دكتور بدوي وآخرون، طبعا أنا اعتمدت على هذين المصدرين، حقيقة ناس يتكلموا كلاما عقلانيا وعلميا عظيما لا ينبغي أن يهمل ولا ينبغي أن يفات، كلام منطقي يعني ويثبته الوضع الحالي، يثبته العلم الحديث الذي وصل إليه الناس اليوم. هو الحقيقة الآن أنت الآن هذه اليوتو هذا طال اليوتو الأمريكية لا. التي بقيت تطير فوق الاتحاد السوفيتي 30 عاما ولم تستطع قوة الاتحاد السوفيتي أن تسقطها، وهي الآن تدور حول العراق. هذه الطائرة الصغيرة هذه وهي تمشي تصبر غور الأرض إلى عدة كيلومترات في باطن الأرض، ومن المستحيل أن يسقطها شيء، لا صاروخ ولا طائرة ولا أبدا. ومسحت الأرض مسحا ظاهرها وباطنها وغلافها وجوها وأرضها وسماءها، لم يعد هناك لا سد ولا أناس محصورون أو مخلوقات غير موجودة. فلا ينبغي إذن أن نضع القرآن في مأزق، خاصة وأن القضية قضية متشابهة، أي أنها تخضع للمعارف جيلا بعد جيل وزمان بعد زمان، فطبيعتها كما خضعت كل الأشياء الأخرى. كل كثير من القرآن ما عرفناها إلا هذه الأيام لما تطورت المعارف وخالفنا ما كان سائدا من معانيها التي كانت معاني بدائيه، تبع انها معاني بدائيه. هذه من ابرزها مساله ياجوج وماجوج، ان تقول الناس والله في سد وناس بعض بيده يصرخون تقول لك اين هم؟ هم موجودين. تقول عسى تحير برزخ وما برزخ، وليش يا اخي؟ ما هو انت اصلا التاريخ قضيه تاريخيه. فلذلك وسيدنا علي له رأي فيها جميل، وسيدنا عمر له رأي فيها جميل، وعن الصحابة اللي سمعوا قسم منهم قالوا كلاما قريبا ما هو واقع الآن رغم قلة معلوماتهم يومها. احنا كما قلنا ما دامت القضية في سورة الكهف أصلها أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأجابهم النبي فسكتوا، أولا كونهم سألوا أنهم يعرفونها، اثنين كونهم سكتوا أي صدقوا بما قال القرآن الكريم معناها كلام صحيح، وأنها قضية تاريخية تاريخية طبعا. وبالتالي نحن نرجع عندما الحالة علينا أن نرجع ماذا قال اليهود، ما هي معلومات اليهود عن يأجوج ومأجوج خاصة وأنها جاءت في التوراة. في الإصحاح الثامن عشر من سفر دانيال النبي دانيال رأى رؤيا أنه واقف على حافة النهر ألاي، فرأى خروفا كبيرا له قرنان كبيران، وهذا القرنان ينطحان يمين ويسار يمين ويسار يمين ويسار بقوة، وكل ما جاءه من ينازعه يصرعه من الكباش، وهذا الكبش يعني أبدا فيه من القوة الهائلة بحيث لم يستطع أحد لا من الناس ولا من الكباش الأخرى أن يقترب منه، وكل ما اقترب قتل. ثم بعد ذلك يأتي كبش يأتي تيس معز له قرن واحد بين عيني فيقتل هذا الكبش بالقرنين. ثم مع ذلك هذا التيس الذي انتصر على الكبش والذي ليس له إلا قرن واحد على حين غرة يغور هذا القرن الوحيد ثم يظهر مكانه أربعة قرون. وحكاها لقومه هذه الرؤيا، وطبعا ما عرف معناها واحتار في ذلك، فسمع صوتا يخرج من أولاده وصوت جبريل عليه السلام يقول يا بني آدم اعلم أنه سوف يحكم الأرض رجل له قرنان ثم يأتي رجل آخر بقرن واحد سوف يقضي عليه ثم هذا يموت ثم تقوم ذلك أربعة ممالك، يعني على ذلك في النهاية تنقسم الكرة الأرضية إلى أربعة ممالك بعد أن حكمها واحد بقرنين ثم حكمها واحد بقرن واحد ثم حكمها تنقسم إلى أربعة دول. هذا الذي حصل بعد ذلك منذ القرنين الذي حكم الكرة الأرضية كلها، ثم تغلب عليه الإسكندر المقدوني وهو يوناني بقرن واحد، ثم لما انتهى حكم وتغلب عليه الفرس مرة أخرى على الإسكندر المقدوني انقسمت الكرة الأرضية إلى أربعة ممالك. هذه الرؤية التي يعرفها اليهود وهم يبنون عليها أحكام التوراة. أي هذا القصة. فمن تاريخيا أن الإسكندر كما قلنا حارب دارا الثالث ملك فارس وهزمه سنة 330 هذا انتهى منها، لكنه بعد ما انتهى دارا جاء الملك الذي وحد ميديا وفارس وجعل ملكة واحدة هو هذا ذو القرنين هذا الرجل من هو؟ شاب بليغ شجاع عظيم لفت نظر قومه استطاع أن يتغلب على كل الملوك الموجودين ثم وحد المملكة ويعني جعلها دولة واحدة. لما ظهر غورش خلع الملك الموجود اللي هو اسمه ستاجز ملك ميديا سنة 559 قبل الميلاد، وخذ غزا ليديا عام 546 وبابل عام 538 قبل الميلاد، وأسس الإمبراطورية الفارسية الكبرى التي امتدت من السند إلى البحر المتوسط. هكذا أقام الملك العظيم هذا الرجل اللي هو غورش الفارسي. إذا من السند إلى البحر المتوسط ومن القوقاز إلى المحيط الهندي، ثم بقي هو يعني يحكم هذه الأرض كلها وهذا المكان كله إلى عام 529 حيث مات. بعدين ورثه ابنه قمبيز الذي غزا مصر عام 525، وبعدين يعني معنى ذلك تلاحظ أنه لما نقول أن قمبيز ابن غورش غزا مصر عام 525 هذا معنى قبل الإسكندر المقدوني بحوالي 200 عام. لا. معنى هذا أن القول بأن الإسكندر المقدوني هذا القرن هذا غير صحيح. ما نقدر نقطعك الشيخ لتسلسل الموضوع، لكن عندنا مكالمة من فلسطين فنتوقف قليلا. تفضل أخوي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخ طارق. طارق حميدة، مركز نون للدراسات القرآنية فلسطين، بحكي معكم. أهلا وسهلا أخ طارق. الله يجزيكم الخير يا دكتور أحمد ويا دكتور نجيب. الله يسلمك يا أخ طارق. الله يكرمكم. حيا الله بزياد. حقيقة احنا حابين نعطي مداخلة إن شاء الله. يا الله. عن بعض الفروقات بين المفردات القرآنية. نعم أخوي. فبين الحية والثعبان. لا لا لا اسمع طارق. الحية في سورة طه. طارق. يا أخ طارق. فألقاها فإذا هي حية تسعى. يا أخ طارق. نعم يا أخي. إذا احنا نريد، إذا احنا نحتاجكم الآن عن مداخلات في قضية ذي القرنين، لأنها ستأتي بعد حرف الثاء سنقول ثعبان الحية فرق بينهما. نريد مداخلة في الموضوع الخطير. هذا موضوع خطير جدا، لأنه حقيقة فيه يعني فيه اختلاف كثير جدا بين الناس. عندك شيء في الموضوع؟ هو احنا عشان الموضوع يلا تفكر بلا تفكر يلا تفكر يلا تفكر بلا يلا تفكر. طبعا لما ما هو ثعبان عليه السلام في جبل الطور، نعم، حولت العصا الى حية، لكن لما كان موسى امام فرعون تحولت الى ثعبان مبين. ايوه. الحية واضح فيها التأنيث وهذا فيه ضعف، وتسعى اي فيها معنى الصغر، لانه الركض او القوة في الحركة دليل الصغر. لكن امام فرعون كان مقصود الإبانة، فثعبان وهو الذكر العظيم من الحياة، فهذا كان امام فرعون. جيد. هذا واحد. واحد. ثم فيما يتعلق بالجان، الجان ليس كما يذكر في بعض الكتب صغير الحياة، وانما هون كأنها جان اي اداة تشبيه، شبه لحركته وسرعتها وغرابتها بأنه جان. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بالانفجار والانبجار، موسى عليه السلام لما استسقى ربه أكرمه الله فكان الانفجار كبيرا، وأوحينا إلى موسى وإذ استسقى موسى لقومه فانفجرت وانبجست. نعم نعم، فكان انفجار. فهذا الذي طلب هو موسى، فكرامته على الله كان الأمر انفجارا. لكن في المرة الثانية في الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، المستسقي هم القوم، فكان اندجاس أي انفجار أقل في الماء. طبعا سورة البقرة الجو العام فيها الإنعام الكبير ليظهر أمامه ومقابله قبح كفر النعمة من بني إسرائيل، فالجو العام هو. لكن في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات، فلا كان إيمان ولا كان عليهم بركات. نعم. فكان في جو من التقليل. نعم. كان أستاذنا الدكتور الكبيس الله يجزيه الخير متحدث عن الأب والوالد، بتصور في الحلقة الأولى. نعم. ولعله سئل عن موضوع إبراهيم وهل كان آزر والده أو لا. نعم. حقيقة في إن وجهة نظر في الموضوع يعني بأيد الفكرة الأساسية اللي تفضل فيها الدكتور. تفضل. طبعا الأب فيه معنى السلطة من جهة، وفيه ويشمل الوالد والعم والجد. نعم. نعبد إلهك كما قال أولاد يعقوب له عليه السلام، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا واحد. الأب أيضا يشمل القائد الديني، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالوالد طبعا هو الأب المباشر. استغفار إبراهيم الذي جاء في سورة إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي، انا نرجح انه هون طبعا هذا جاء قبيل وفاة ابراهيم، لانه في نفس السياق بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. فاذا ابراهيم يستغفر وهو كبير جدا، لكن الاستغفار الذي تبرأ منه هو تبرأ من الاستغفار للاب الذي على الارجح ليس هو الوالد المباشر لابراهيم عليه السلام. هذا واحد. اثنين، انا لا اقول ابي فلان عادة، لان انما اقول اخي فلان لانه لي اكثر من اخ فاميز بينهم بالتسمية. ولكن لما قال ابراهيم، لما قال ابراهيم لابيه آزر، اذا هون ليس الاب المباشر وانما اب غير المباشر، قد يكون العم وقد يكون الجد، عدا عن رتبة الدينية التي تظهر من السياق. شكرا الله يجزيكم الخير على انصاتكم وشكرا لكم. الله يخليك معنا. خليك خليك خليك معنا دائما يا طارق، احنا نحتاج من امثالك الله يخليك. وقد سبقك واحد من فلسطين، شو اسمه الاخ عبد الفور، خبرنا فلسطين كان عظيما ايضا. لا يعني معنى ذلك احنا نريدكم تكونوا معنا دائما على هذا الخط الله يخليك. طبعا بحب برضو يعني اعطيك نبذه تعريفيه عن مركز نون للدراسات القرانيه. هذا المركز مديره الاستاذ بسام جرار وله دراسات عن الاعجاز العددي معروف. نعم. ونحن لنا اهتمامات الحمد لله كثيره. نعم. يعني معنى ذلك يا طارق انتم معنا في ان القران ليس فيه مترادف، اليس كذلك؟ هذا هو الاساس الذي نبني عليه ابحاثنا في البعد البلاغي والبيان. احنا نريد واحد يطمننا على ما نحن فيه ان شاء الله. مداخلات ثانيه ان شاء الله. في العدد وفي امور اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. ونحن نتابع ايضا دراسات الاخ بسام جرار حقيقة في الإعجاز العددي وغيرها مما تصدر عن هذا المركز المبارك، ومشكورين على المداخلة الطيبة، وحبذا تبعثوا لنا أيضا كتابيا بعض هذه الدراسات التي بلغوا أختارك. أختارك نريد أن تبعث لنا ما عندك من دراسات على كل. نعم بارك الله فيكم. تفضل سيدي. يبعث إلى تلفزيون دبي دولة الإمارات العربية المتحدة دبي. نعم. طبعا إذا قارنا فتوحات قورش وشخصيته نجدها تماما من مثل ما ذكر القرآن الكريم. أولا أول حملة فتح فيها مملكة ليبيا. مملكة ليبيا هذه تقع في القسم الشمالي من آسيا الصغرى أي تركيا، وسمى الآن الأناضول، مستقر حكومة تركيا الآن، وكانت حكومة تلك البلاد الذاك يونانية، وعامل قورش أهلها بمنتهى العدل والأخلاق الحسنة، حتى انه عفى عن ملك ليديا كروسس وعاش في كنفه ببحبوحه من العيش الى ان مات وهو في حزن واكرام. من الذي فعله هذا؟ هذا واحد. اذا هنا نقف عند قوله تعالى في المرحله الاولى او الفرحله الاولى للقرنين، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه. تلك هي المهمه الاولى للقرنين في نشر دعوته الى اقصى الغرب. لان السائر من ايران الشماليه إلى آسيا الصغرى يكون متجها إلى الغرب تمام. الأول رحلة إذن رحلة قورش الفارسي إلى تركيا والأناضول. ماذا قال هيرودوتس أبو التاريخ القديم؟ قال فأصبح بذلك الفتح السريع في 14 يوم آسيا الصغرى كلها من البحر المتوسط إلى البحر الأسود خاضعة لقورش. طيب. ولم يكتفي بهذا من جهة الغرب، وإنما استمر سائرا متوغلا حتى بلغ آخر الغرب على ساحل البحر، ورأى الشمس تغرب في عين الخليج الساحلي. يا سلام. هذا نص هيرودوتس. ماذا علق أبو الكلام آزاد الله يرضى عنه؟ قال لنضع خريطة الساحل الغربي لآسيا الصغرى أمامنا فنرى فيها معظم الساحل قد تقطع في خلجان صغيرة، لا سيما على قرية على على على يعني على ساحل على قرب من أزمير، حيث يتخذ الخليج صورة عين. وكان سارديز عاصمة ليبيا على مقربة من الساحل الغربي ولا تبعد كثيرا عن موقع أزمير الحاضرة. فلنا أن نقول أن قورش لما تقدم بعد استيلائه على سارديز العاصمة وصل من ساحل بحر إيجا إلى مكان قريب من أزمير، ورأى الساحل الذي اتخذ صورة تشبه العين من بعيد طبعا بالعين المجردة، وكان الماء قد انكدر من وحل الساحل، فرأى الشمس تغرب مساء في هذا العين. وأنت عندما تقف على على على على, على شاطئ البحر وترى الشمس تغرب كأنها تغرب في عين أي في مكان، وكونها حمئة والحمى هو الطين الآسد الأسود، وفعلا هذه البحيرة قل بعد إلى الآن هي كدرة. ندرك الآن معنى قوله تعالى للقرنين، وإذا عندها قوما قلنا يا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طيب سبح وقال فأما من ظلم فسبح العدو وأما من آمن على عدالته هكذا. بعدين حاجة التاريخ معاملة قورش الحسنة للأمم التي استولى عليها، خاصة أن هيرودوتس كتب هذا التاريخ قبل ميلاد الإسكندر المقدوني ب160 عاما، وأن هيرودوتس كان يونانيا وقورش كان فارسيا، وانتصار قورش كان هزيمة لآلهة اليونان التي يعبدها كروسس الملك الذي سقط. ومع ذلك كتب هيرودوتس ما كتب إنصافا للحقيقة. إذن كما ذكر القرآن أن هذا الرجل يعني ذو القرنين كان عادل ورحيم على خلاف الإسكندر المقدوني. إذن ليس هو الإسكندر قطعا. هذه الحملة الأولى المغرب، الغرب. الحملة الثانية إلى جهة الشرق. بعد أن فتح الدور الشليلية في الغرب وراء طغيان بعض القبائل الهمجية الصحراوية في الشرق، وكانوا قبائل رحالة لا يسكنون مدنا ولا يبنون بيوتا، وقال مؤرخون هي قبائل بكترية أي بلخ، بلخ معروفة بلخ ولو نظرنا الخريطة لوجدنا بلخ وهي في شمال الهند بمثابة الشرق الأقصى لإيران، لأن الأرض بعدها ترتفع وتزيد الطريق، ويظهر أن قبائل بكران وبلوخستان كانت قد أخذت تسعة في الفساد على حدوده الشرقية، فقام حتى وصل بلخ فاتحا. هذا قرش، وهذا مطابق لقوله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من قبائل رحالة لا بيوت ولا سقوف ولا شيء. وحينئذ هذه الرحلة الثانية، الرحلة الثالثة الأخيرة والحملة الأخيرة اتجه فيها إلى الشمال إلى جبال قوقاز ما بين بحر قزوين الخزر والبحر الأسود، حيث كان التغيير على بلاده السهلة قبائل تعيش على السطل والنهب تأتي من خلف الجبل من البقعة الشمالية الشرقية من الأرض وهي منغوليا، وقبل الرحل منغول، فأغار عليهم قرش ليأمن غاراتهم على مملكته العريقة المترامية الأطراف. وقد تحدث التاريخ عن طريق كتابات سطرها دار الأول واكتشفت مؤخرا اللي استولى على الإمبراطورية الفارسية الكبيرة بعد قنبيز من قرش، سجل كتابات تاريخية على صخور اصطخر وفيها يقول أنه كانت توجد قبائل همجية تغير على آسيا الغربية نازلة من جبال قوقاز، سموهم اليونانيون باسم سيتين، وقد ظهرت هذه القبائل في التاريخ من سنة 700 قبل الميلاد، وظهروا بهذا الاسم في كتابات دارة الأول التاريخية. يقول أبو الكلام آزاد في كتابه: نجزم بأن تلك القبائل الهمجية المغيرة هم الذين بنى قرش السد الحديدي لمنعهم. ويقول هيرودوتس المؤرخ اليوناني إن حدود الأشوريين الشمالية كانت عرضة لغارات قبائل سيتين المستمرة، فكانت تجتاز مضيق القوقاز وتشن الغارات على شعوب السهول، وتقدمت جموع كثيرة منها سنة 600 قبل الميلاد وصلت إلى نينوى في العراق محطمة في طريقها إلى الشمالية. ويذكر لنا التاريخ أيضا أن منغوليا وهي مهد الشعوب القديمة وهي جزء مرتفع من الكرة الأرضية في الشمال الشرقي كان مهدا للشعوب القديمة لا تحصى عددا، وكأنها نهر أو بحر من البشر، الصين في شرقه، آسيا الغربية والجنوبية في غربه من جنوبه، وأوروبا في الشمال الغربي. يقول هيرودوتس في عام 500 قبل الميلاد وهو الزمن الذي ظهر فيه قرش، تكونت مملكة ميديا وفارس المتحدة، فتغيرت الظروف وأمنت آسيا الغربية من هجمات سيتين، واندفع سيل جديد من القبائل المنغولية في القرن الثالث قبل الميلاد وانصبت على الصين. وقد سمى مؤرخو الصين هذه القبائل هيونغ نو. تلاحظ القبائل كل واحد يعطيها اسم جديد اسم ثابت. في ذلك العصر بنى امبراطور الصين شين هوانغ ذلك الجدار العظيم جدار الصين لصد هجمات هؤلاء المغيرين، ولا زال الجدار موجودا حتى الآن، وقد بني سنة 264 قبل الميلاد. طيب تاريخ الصين شو يقول؟ يقول أن قبيلة أخرى من ذلك النوع المرعب في تلك البقعة في منغوليا تعرف باسم بواشي. زين؟ إذا معنى ذلك أن هذه الكلمة يعني اسماء هذه القبائل تتطور من اسم إلى اسم، من لغة إلى لغة إلى لغة. خلاص الأمر أن حملات قرش العظيم الثلاث هي نفسها حملات ذي القرنين التي كانت آخرها رحلة القوقاز التي قام فيها قبلها السد، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. زين، هذا انتهى منها. يبقى السؤال عن يجوز ما يجوز. يبقى قبل الوقت هذا الاسم يجوز ما يجوز جاء في اليونانية باسم معلش مكالمة حقيقة خارجية طويلة ينتظرون على الهواء. تفضل يا أخت الهام. السلام الطائي. السلام عليكم دكتور رديف. الله يسلمك يا أخت الهام، كيف الحال؟ استلمت الفاكس السابق؟ لا والله ما بعت لك فاكس. أنا والله أنا أرعش لما أكلم علامتنا، والله سامحوني يعني احتراما وهيبة ارعش يعني صدقني يمكن الفيديو ما توصلني. يا رب يبارك بيك اخوتي ان شاء الله يا الهام حياك الله يا بنتي. الله يسلمكم ان شاء الله. الله يحفظكم لنا. يا دكتور احمد انا قرأت في الطبعة الاولى من القرآن المفسر مع محمد حسنين مخلوف رحمه الله. نعم. من الطبعات الاولى مش هذه الطبعات الان. فجاء في ذكر انه سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من هو اسكندر ذو القرنين، فمن هو ذو القرنين؟ فقال هو رجل ذهب الى قرني الارض. ايوه هكذا جاءت في القرآن. صح. بعدين أنا قرأت في القرآن الإنجليزي العربي مع عبد الله يوسف علي. لا. اللي هو عنده قبيل كل سورة مهمة في القرآن عنده ما يسميه هو أبندكس. وأنت يمكن عندك خلفية أنه هو رحمه الله يعني قد حفظ القرآن وهو عمره 5 سنوات وتخرج من كامبريدج. فهو بعد ما تخرج من كامبريدج استهوت الفكرة أن يروح يطوف بالأرض متتبع سورة الكهف. نعم. حسب جغرافيا. أيوة. فمثل ما انت تتفضل فضيلتك يعني هو وصل الى البحر ايجا. نعم. وفضل قاعد هناك حسب ما يذكر في الابندكس يقول ظليت قاعد وانا انظر الى هذه البحر ولما غربت الشمس رأيت انه اصبح لون المي ميركي وهذا ميركي يعني مطين وهذا لا يمكن ان يكون بحر. فسألت اهل القرى قلت لهم المحيطة بهذا البحر هاي بحيرة من وين يغديها المي من اي بحر يأتي؟ فقيل لي انه هذا نبع من باطن الارض هاي ليست بحيرة وهذا ما يؤكده القرآن انه هي عين يعني لما تغيب الشمس يكون لونها مطين. ايوه. بعدين يقول أنا كملت المسيرة وأنا عزالي على ظهري حتى وصلت إلى جبال تركيا وبعدين ظليت أدور على أي بوابة ممكن أن يكون قد وضعها هذا ذي القرنين فلم أجد في جبال تركيا. فكملت المشي على الأقدام وما سهل لي إلى أن وصلت إلى جبال القوقاس. فوجدت ظليت أدور فوجدت ما بين أضيق نقطة في جبلين هناك آثار بسيطة من أسنان قد تكون يعني هي البوابة اللي عملها ذي القرنين ما بين الجبال. هل هذا ممكن أن تكون هذه البوابة اللي كانت تصد يأجوج من من من أعماق الصين أو من أي بلد لا يعلم؟ هذا كله يعني يتجاوب مع ما توصلت أنت إليه الحمد لله يعني فضيلتك. ولكن الشيء اللي محيرني هو انه انت الان ذكرت انه هو توفى في بابل وهنا في مصر يقولون انه هم وجدوا مقبرته في سيوة. لا على ما هي مشكلة وين ما يموت خلي يموت. هاي كل اللي رضى والله وجزاكم الله شكرا يا سلام مداخلة هائلة الله يجزيك خير يا بنتي على مشاركتك ومتابعتك ان شاء الله. واسمحي لنا ترى الفاس ما وصلنا والله عيدين الفاكس مرة أخرى لأن ما وصلني والله الفاكس إلى الآن. الله يبارك فيك. خذي رقم الفاكس أيضا خذي رقم الفاكس أنا مالتي يا راحت الهام راحت بينزل على الخبر خذي رقم الفاكس الذي عندي على هذا الفاكس رقم 33 نعم 93 نعم 193 هذا رقم الفاكس عندي بالبيت اسرع من فاكس دكتور نجيب نجيب مخبص من عرفي 3 3 9 3 1 9 3 1 9 3 شكرا جزيلا ما شاء الله حفظكم الله جزاكم الله أنا إن شاء الله قريبا ربنا حيكتب لي حيرجع أحمد من أمريكا إلى عندكم إلى دبي حياها الله خلي إن شاء الله يتصل إن شاء الله وحرجع إن شاء الله أزور هذا البلد الجميل يا مرحبا بك يا مرحبا بك مرحبا بأحمد والأسرة كلها وكل الإخوة الله يحفظكم الله يبارك فيكم الله يحفظكم جميعا أهل الإمارات ايه. الله يعليكم إن شاء الله. الله يحفظكم يتصلبنا على تلفزيون دبي إن شاء الله الله يسلمكم يا مرحبا يا مرحبا الله. حياكم الله مع السلامة مشكورين منها هكا مداخلة ممتازة والله رائعة ونتمنى أن تكون المداخلات كلها طيبة كلها طيبة يعني هذا البرنامج استقطب نعم. العلماء والمفكرين والباحثين ونحن سعداء بكل من يداخلنا نعم. ونحتاج إلى كل معلومة يعني الأخوان اللي كلموا من فلسطين أمس وأول أمس واليوم ومن أبو ظبي والدكاترة كلهم حقيقة والأستاذ إلهام وكل أصحاب العلم والمعرفة الآن مدعوون إلى أن يعني يشاركوا مباشرة في هذا البرنامج وهو ليس لي ولا لنجيب وإنما لكل من يعني الأمر. هذا القرآن قرآن الجميع. وأصر أقول أن القرن الحالي الآن يعني فيه 2000 هذا أصل القرآن. سيكون القرآن هو سيد الموقف في علومه وآثاره. ولو أن للمسلمين يدا في الدعوة صحيحة ما انشغلوا في بعضهم وان ذهبوا إلى العالم، والله لأسلم نصف العالم على على على أدلة القرآن الجديدة. ولكن للأسف شغلونا في بعضنا، وهذه خطة مدروسة معروفة، إشغال المسلمين بتناقضاتهم. على كل حال القرن القادم هذا الذي نحن فيه هذا القرن القرآن، فنحن مدعوون وأنتم مدعوون، كل من عنده معلومة فليشارك فيها وماجرون ماجرون، ونحشر جميعا يوم القيامة إن شاء الله بأننا من أهل القرآن، وكفى بذلك فخرا ومجدا إن شاء الله. ولا بكلمة واحدة، يعني قد يكون أنت تفسر لنا كلمة واحدة لم يكن يعرفها أحد قبلك، تحشر مع أهل القرآن أبدا، لا تقبل غلط. أهم نقطة الشيخ يعني أثرتها في بداية الحديث أن هذه القضية من المتشابهات، ثانيا التفريق الذي فرقته بين ما ورد في سورة الكهف وسورة الأنبياء، الأمر الثالث أن وصفة القرنين قد ورد في معرض المدح والثناء من المولى سبحانه وتعالى، ولا يعقل أن يقع هذا الثناء على رجل ظالم متمرد